وأشهد السنة على أبواب الشريعة من فتحت أن النبي صلى الله عليه وسلم وحرام مواعظ بليغة فقالوا فإن لنا أجر نافع فأوصنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما من يعش منكم بعدي فبراء قرابا جميعا فأعلموا به النبي وسنة الزكاة وعشرين ثانية من بعد عرض علينا في المنازل وهذه السنة الذي بدأنا نسمى الآن راح من الله جابة على الطريقة في السنة السنة الطريقة نسمى الآن الصلاة فرحت فيه الناس فنسكتم به لن تضل بعدي ما هو أحسان الله وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أصل الأصول وهو الأصل الثاني والسنة هي كل اليوم سنة صلاة سنة الوضوء فدوش فرق من تعليم هذا الحديث عن المحدثين والمسلمين لا المسلمين يقولون كل نوبيه للمسلم المسلم مباين أب فدوش فرق لا يمكننا أبدون ويقولون أبدون للمسلم كل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا وكل ما قلت له هو الحدوث الذي في ذلك المقاطع والمقطع المهم ان هو اذن لنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قلت له او كل ما قلت له رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او من قول بان يقول قل عني ما رضيتم او بان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم احب اقرب مني منزله اليوم ازواج احاديث الاخلاق كاني وضعت سنة قوله من قول او فعل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كما وضع اثناء الاحرام وضوء من قلوب السماء وقال اتوضا ربنا نحن عدو هذا فقال نتوضا نحن عدو هذا ثم صلى ركعتين فمن حدث هنا نفسه هو لا ما تقدر ان تكتب فاشي ما اطلع اشكال الانسان او تقريب واقرار الانسان ان يبعث حبيب عنها ويسلم بسلام فيبطش الانسان ان هذا السلام على كل سلام متعلق بايش؟ الاحزان مثال ذلك مثال السنة الصغيرية نعم فأصبح هذا الذكرى كانت تقول هذا الصلاة الصلاة فقال الحمد لله الحمد الكريم الذي شاء الله بارك فيه إلى أخر الحديث في السنة الأخرى على ذلك وكان الخير كل خير أيضا أن الحجة كانت يتبنرون يكتبوا يكتبوا هذا الذي تأرض حريقا مرتبا به بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نعم الشعبين وغيره من فتبعين يريدون ان القران تحتاج الى السنه من حاله السنه الى القران حتى لا يعني يترك ربنا سبحانه وتعالى كلامها على ان القران فيه مجملات وفيه علامات وفيه مصطلحات لابد ان تغلط المتغلط غير ولا تغلط غير غير غير والسنه فقراءه القران كلها على ثلاثه اشواط. الحاله الاولى تقديم عموما السنه خالص من القران فالحالة الثانية تغير مصدره والحالة الثانية أنها تغير مصدره. فالحالة الأولى وهي مهمة جدا أنه أن يكون تغير أحكاما جديدة غير موجودة في الجبل. تعالوا الناس أتخلصوا في العالم وانظروا إلى السنة قالوا الله الحرج وأحل الله البدعة وحرم الربا أحل الله البدعة تحليل البدعة البدعة لفظ ابن جنس العرب الآية الثانية دي الأمر أدنى يعني كل البيع حلال هذا القرآن إذا القرآن أحال كل الجيوع لو جاء السنة فقد هذا الآن بلاء الجيوع فإن مثلا عن بيع الغرض تعرفون بيع الغرض؟ إيش هو بيع الغرض؟ نعم صح نعم أو بيع الغرض هو كل شيء يقدم فيه بحب الغرض المحشر أو نقول الغرض وما كان يرفع عاقبته فهذا نزول عن بيع الغرض تخصيصا من هذا الامام وهذا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النار ما ليست عنده ولا نزول عن بيع الاخ على اخيه ولا نزول عن نوع المنافسه والمنافسه كل هذه جاء ما اعلم سلم واجب لها تخصيصات لعموم قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فان تخصيصها لعموم مستنيره بالمطلق قال الله تعالى والثالث والثالثة فاتقوا أيديهما جزاء بما كسب نجالا من الله جزاء بما كسب نجالا من الله. هنا قال الله تعالى الثالث والثالثة الثالث أي ثالثة فريعة كبيرة مطلقة أي ثالثة يرفع صاحبها ولا يرفع جميل محل وهو الثالث أي ثالثة ثالثة طويلة أو كبيرة يقطع الثالث بطريقته وأن المرأة تقطعه أي يهونة أي يهونة يد هل من العرض هل من الجسر هل من الكوع أي يهونة يد مكرر أي الله فجاء في السنة فقد تغير هذا المكرر فجاء أن القطع لا يصح إلا في روح الله كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النسوة القطع لا قطع إلا في روح الله فهذا أكيد به أن تشعر كل الأرعاب والشرع البراكم أن تشعر كل الأرعاب والشرع البراكم أن كل ما يتريد إمام الرسول الله عليه وسلم فقال الله لنا نعلمها وقال الله منهم وقد اشترى عائشة رضي الله عنها وقال حيث قالت لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل او ما تفعل النساء في هذا الامر لمنعهن من المساجد كما منعت النساء بني اسرائيل من المساجد. لذا لانها رأت ان الارض بذلك المسجد كلها غرمت الغرابيب السور الان يدخلن المسجد غير ذاتلات قطع التراب ويدخلن من الزواج وغير ذلك مما يبين دينهن ويدخلن لا يعلم شيئا من دين الله من الجهات وان جلسنا ما هي الا الغيبه ولا هي الغيبه النميمه فقالت عائشه لا منعهن من المساجد. فذلك كلاما له حظ من النار لكن حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معركة الأهل السائر فضرب ووجده في صدره وقال لعنة الله عليه أرأيتم أشد من هذا أهل يقول لابني لعنة الله عليه لعنة الله عليك أن تردت الرحمة بالنبي والصلاة وكل ذلك من أجل السنة كل ذلك حفاظا على قول الرسول. فقال لعنة الله عليك أقول لك قال رسول الله وتقول لا تمنع وتقول لنا نعمل والله ما كلمتك أبدا وحضر النهار من العذاب وقال العلماء ما مات النهار وما كان منه حتى حبارا على سنة من سنة واحتراما وتوضيرا وتعظيما لسنة من سنة. وهذا أبيض المغفر رضي الله عنه جاء أعطاه فجرد أحد ذنوب الحضر فقال لو لا تحدث فإن رسول صلى الله عليه عن ذلك ثم نرى عليه اليوم الثالث غير الرحل في الحضر قال أبلغتك أن رسول الله صلى الله عن ذلك ومعروف والله لا كلمتك أبدا وهنا فإلى وأنا وزنا نبقى معنا عن ذلك مرة ثانية وفعلت لنا جوابا وتكلم عن مرأة الحج ويقول إنها سنة إنها سنة قالوا بلى أبو بكر أبو بكر ومنع عمر وأبو بكر عن ذلك فقال أشرف في الصلاة الكبرى حيث الحجارة أقول لكم بلى رسول الله تقولون قال أبو بكر وأمر لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطبيعي كله مع المال الطبيعي إلى ربنا أقول خذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا من حيث هذا وكما قال أحمد المحرم وقال التوري خذوا بالإسناد وادعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا أدعوا أن يرتاحوا من رجال ويقول من شمس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الطبيعي دائما يعني يشتد غضبه على من يدعاه بالسنة حتى أنه صلى الله عليه وسلم وكما قلت السبعون احرم الناس على سنة النبي لما علم ايضا فرق بسنة من سنة وعلم ان الدين رأسا وفرعية وخيرا يكون من سنة السنة انزلوا في حديثة وانزلوا هي بقى عبودة صدقا لله ما انزلوا غالي النبي سهروا الليالي وانمروا المنارة سلاما وخيارا وإحبة في طلب الاطار الحديث من سنة فكانت يقولون الى الزلف ويقولون الى النبي وزوروا الى الزلف تتبعوا من الرحلات لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام لا الطعام أن نأكل هذه الزمنة فقال لا أنتك ما ترى الشيخ حتى يرضى منك فإن تكون على الدخول ما حتى تبيني الشيخ فأقول يدخلون ذلك يقولون بلاي نأكل يقولون بلاي فأقول فأقول أحضر الآخر فأنا أقول ذلك فيتفرقون الحديث الذي تقول حفظ الحفظ أو حفظ الناس يضحك بعضهم ببعض نأتي بدور عن ما نشعر قال والله حتى عبد وأن حتى رأى رسول الله عبد الجبل على هذا الطعام فرقوه ما تركوه إلا وهي يشتهون هذا الطعام ما في ماذا رسول الله ولذلك هو الحج ومنه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن أتتخيل رجلا يرحل رجل أسماء الدين من المدينة إلى الشام من هذا الحديث حتى إذا نبت كتبت مرفع عندي فإنما يعني من ممكن تكون خاصة أن فعلت عني ضرر حديث حدثني لك برمضان ينظر على غير برمضان الحديث حدثني أن من حزبك فحدثت من حزبك فكبت أقول نبقى فضبط ما زاد قناتي ربط النظام الاتفاق عن هذا المحدث لكن أتفقى الأحد محمد وهو يجيب من الأخوات مشي من هذا الأحزان ليذهب إلى اليمن لنزول حديث الطريق صلى الله عليه وسلم وكان يعلم عليه طريق جديد هذا عند السيف على الطلب فكنت حماما كان ليبتدئ الناس حتى يقول انظروا الى هؤلاء الذين والله ما خلقهم الله الا لهم انظروا الى هذه الهمم التي حققت الثبات انظروا الى هذه الاخلاق لحفظ به دوله العراق فتكذبون المشاء وانتحرقوا الناس والبياني حتى يضروا حكيما من الأمر فجاءوا حتى يعني يتكلم هو من المنظر شمال لحن الإيمان بالطعام والشوارع حتى أرى المنجة وقال بحيث يكون مرورا إلى أن أرى ابن عبد الرزاق الحديث فطاق يحيى بن نعيم أحمد أنا تواجد عبد الرزاق في الحلم فقال له يحيى بن نعيم دون الرجل بنيته ولا الرجل من تبارك حتى تبارك إلى أن صنعاء وجميع أن تتبع منهم ثم تقول لك هذا الرجل فكان أحلم ليرد طالب العلم كيف يتعلم ليشوف علم طالب العلم وأعلم أن هذا علم عجيب والله ما يرد بسهولة والله لم يبذل هذا العلم إلا من طرح له والله دائما يحتفظ طالب العلم في بداية وفي نهاية والله في اختبارات حتى يبين جزءهم يبين أنه خلق أو انتهى فيقول الله العلم والله لم يحصل هذا العلم إلا من انطلق ولا فرق لأن هذا العلم عجيب والله يغار أن يعطي أكثر ما في الوجود بعد تقييم لم يتنافى هو العلم فلتقييم هذا العلم أن يعطيه لأي أحد فسألنا الإمام أحمد وكأن أحمد انظروا إلى الإمام الجلال فأحجبه يقول لنا هذا العلم عجيب هو لا يأتي بالدعاء والسرور والنوم وفي ان انت تفكر غير العلم على العلم فاحمد نفسه من رجع الشرطه قدما حتى يصل الى عبد الرزاق يصل ورجعه في الحج ما يقول يا رب ما خرجت من الاباء الا ويسمع بيوم ومن اسمع منه ليس بيوم فانا ازرع في ذلك يكون ازرع عن الاباء ويمشي قال رحمه الله بن احمد الامام احمد بعد الكلام من نص الكلام علم ان الذي ياتي بالمشرطه لا يقول المشقة ما أبى وعزة من أراد الصلة وعزة هؤلاء الذين لا أعرفونهم بدين الله الغالي يدعو البخارى ورأينا أولاده الحليم يدعو رجلي تحت قدم الإمام أحمد بن حنبل حتى أنه لما أمر بن أحمد وأراد الرحيل فقال له أحمد يا محمد أتلزما وتترك الحليم فقال له محمد قال عبد الإسلام أو قال لي أحمد قال وصلت أعوذ بالرسول الحليم فقال أعوذ شيخي أمر ودور الإمام أحمد ويريد أن يستفيد ويقول له شيوخ ومفاتيح فراح على الامام الجبرين وقد يعني اثر كل نوائبه ووصلها للامام ورفع حبيبه قال فاذا بمر قال ابوه هو يموت يا محمد التقي يا انظر والله النفس الكل لا يوصل الى الوجه وقال الذي قلب فله فيك وجدا انظر الى اهل الجبرين ماذا اقول له يقول يا محمد فقلت له الف دينار ما فيه من درهم في شبهه ما قال لها حرام، قال فيه من درهم فيه شبهة، شبهة النفس الطيبة أحد أكبر لها محمد بن إسماعيل البخاري الذي يعني هو هذه الدرجة في مسألة الحديث الكتاب وصاحب الباب بعض كتاب الله ولا كذا البخاري الذي ما أعرف قوله الوجيه الهدى الرسول هذا هو راحل يا شهر وراحل الذين حاولوا لنا سنة رسول الله تحمله. رسول من جرى على رسول الله فرسول الله رسول الله جاءوا لما صباحا من جهر فهو نسل ما الذي قالوا كنا نكذب لرسول الله لا على رسول الله وقال لي بعض ما أرعى وقد صرها إلا أولا في النجوم